جبنك وتتجنن بعيدك ويتسكن في نغلات تنسيهني تمثلات السنباين يوروبين ذي مريكان مرة نغير والنسان أنا غلعب من الدومين أنا وغارة غير بحان ألا غنبنا بالصوت الداخل ولا يسيكينان اثنين ثلاثين لسنان غي عقار في تنسيران أنت يرداش تيوغان والخير يعوم حكمنا غاث وزرق وما صعود ونغنشتاق غروم.